معشر الإخوة لا يشعر بألم ولوعة الفراق إلا من كابدا أن تفقد أغلى الناس وأحبهم إليك هي حسرة لا يساويها ألم وحسرة. سلوا الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم أو أزواجهم أو أحد أبنائهم سلوهم عن شدتها، لكنه يسلي نفسه بأنه ذهب إلى رب الرحيم غفور، وأنه يرجو اللقاء في جنته، فيمني النفس ويسليها بهذا اللقاء. لكن الحسرة كل الحسرة عباد الله التي لا سلوان لها ولا تطمين، بل هي حسرة تفوق كل الحسرات، حينما يخسر الإنسان أهله وأباه وأمه وذريته يوم القيامة، حينما يقاده إلى نار تلظى، ويخسر النعيم والأهل والولد والاجتماع. لقد ذكر الله جل وعلا هذه الحسرة وجعلها من أعظم الحسرات، فقال الله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أي فرق بينه وبين أهله وولده وذريته وأزواجه، واشتد عليه الحزن وعظم الخسران. وأخبر الله جل وعلا عن المؤمنين الذين دخلوا الجنة أنهم يقولون ذلك أيضا، فقال الله: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. فهذا التفريق الذي يراه الأب عن أبنائه ووالديه، أو يراه الابن عن أبيه وأمه وإخوانه، هو والله أشد الحسرة والألم. إن تصور هذا الموقف وتصور التفرق في ذلك المشهد العظيم لهو من أشد الحسرات، فكيف إذا كان واقعا مشاهدا؟ نسأل الله العافية. وتأملوا عباد الله، تأملوا هذا الموقف مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وانظر كيف وقع هذا الموقف عليه. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، أي سواد وغبار ووحشة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي الأبعد من رحمتك. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، وهو حيوان كثير الشعر يشبه الضبع، متلطخ بالدم والرجيع ونحوه. أري أباه على غير هيئته ومنظره ليسرع إلى التبرؤ منه، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال العلماء: غير الله صورة آزر تسلية لإبراهيم حتى لا يرى صورته تعذب في النار. لقد سمى الله جل وعلا يوم القيامة بيوم الحسرة، بيوم الحسرة، فقال الله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ينادي الرجل أخاه أو أباه فيقول: قد احترقت، أفض علي من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم. فيقولون: إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. وسمى الله جل وعلا يوم القيامة يوم التنادي، لأنهم ينادون بعضهم بعضا، فقال الله: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، لأنه يوم القيامة يتنادون، فأهل النار ينادون أهل الجنة، وأهل الجنة ينادون أهل النار. قال سعيد بن جبير: ينادي الرجل أخاه: يا أخي يا أخي قد احترقت فأغثني، فيقول الأخ لأخيه: إن الله حرمهما على الكافرين. قال القرطبي رحمه الله: إذا صار أهل الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار، فقالوا: يا ربنا إن لنا قرابات في الجنة، فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم. وأهل الجنة لا يعرفونهم لسواد وجوههم، فيقولون: أفيضوا علينا من الماء، أو مما رزقكم الله، أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وقد أخبر الله جل وعلا عن هذا النداء وعن هذا التحاور، فقال الله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. انظروا إلى هذا، خسر صديقه وقرينه، وكاد أن يجره معه إلى الهاوية والخسارة، لولا أن الله أنعم عليه. معشر الإخوة، ليكن هذا الموقف والمشهد بين أعيننا، يا من فقد أمه اعمل على أن تجتمع بها، ويا من فقد أباه أو ابنه إياك أن تكون من الخاسرين، فتفقد أسرتك يوم القيامة. ويا سعادة، ويا سعادة من اجتمع مع أهله وذريته في ذلك اليوم ولم يخسر أحدا، كما وصف الله تعالى ذلك فقال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، لقد أعلنت وزارة الداخلية إحصائية ضبطيات لقضايا مخدرات خلال الأشهر الستة الماضية فقط، فقد تم بفضل الله جل وعلا ورحمته ثم يقظة رجال الأمن حفظهم الله وحماهم منع دخول 21 مليونا من الأقراص المخدرة، 19,000 كيلو حشيش، أي ما يعادل 500 كيس من الأرز من الحجم الكبير، وأكثر من 220 كيلو كوكايين. فلو أن هذه الكميات من المخدرات نفذت إلى البلاد لقتلت 10,000 من الشباب والشابات، ولكن الله سلم، فاللهم نجعلك في نحور هؤلاء المروجين والمهربين، ونعوذ بك من شرورهم. والأعداء يحرصون على التهريب للدول الإسلامية عامة ولبلادنا خاصة، لأنهم يعلمون بأن المخدرات أسهل طريق لإفساد المجتمعات، وأقوى وسيلة لاحتلال العقول وإزاغة الأفهام وإضعاف الاقتصاد وأكل الأموال وقصر الفرد على ما لا يرضاه وإجباره على ما كان يأنف منه، فتنتشر السرقات